هاخد سريعا بس فقط السؤال اللي هنا. اولا مساله السرعه انا احاول اقلل، لكن الاخوات اللي بتكتب او اللي بيكتب معنا ما هو المسجل الدرس المسجل، فممكن يعني بالتسجيل يكتبوا لاحقا. يعني المساله انا ابين بس مساله في الاستماع للدرس عموما. الحمد لله ربنا انعم علينا مساله التسجيل، فالتسجيل موجود. فاما ان في بعض يعني الطلبه يستمع، يعني الاستماع عنده اهم، وبعضهم الكتابه عنده اهم، لكن لما بان المساله فيها تسجيل فممكن يلتفت ان يستمع والتسجيل مكتوب يسمعه ويفرغ، لان الكلام مسجل. فحتى لا يعني الاخوه والاخوات اللي معنا سواء على النت او هنا، حتى لا يعني يرون بانه لا يستطيع ان يدرك الكتابه فيضيع منه الشرح، لا يركز معنا وبعدين هو يسمع مره اخرى واثنين وثلاثه ويكتب اراءه. هذا ما اراه الله اعلم. انا احاول اقلل ان شاء الله من السرعه، احاول، بس لو انا قللت يعني سيطول الوقت اكثر من ذلك، ساحاول يعني بقدر ما استطعت ان شاء الله. ما ادري السؤال ما فهمت سؤال، هل نقول له إعادة من يستحق قتلهم بالحق ولا تقتلوا النفس إلا بالحق؟ ما فهمت السؤال حقا، يعني الأخت تعيد كتابته مرة أخرى. طيب سلم معكم تفضل. مسألة التشريع والنبي صلى الله عليه وسلم والمشرع، كيف نفهم حديث صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لعلمتم بسواك عند الصلاة؟ ما وغيرها في اشياء. الاصح من ذلك عندما قام العباس رضي الله عنه وارضاه في خطبه في خطبه الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انه حرم مكه، فقال يا ابن عباس الا الاذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه انفع لبيوتهم ولدوابهم، فقال الا الاذخر. فبعضهم قال تعلق النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، قلنا له ان يقول، لكن اما يقره الله او لا يقره. قلنا في مساحه من الاجتهاد، هو لا يجتهد من عند نفسه، هو يجتهد بأصول شرعية وبوحي، يجتهد له أنه يجتهد، لكن يقره الله عز وجل أو لا يقره، فإن لم يقره ينزل الوحي بأن لا يقره، لكن أصالة هو لا يحرم ولا يحلل ولا يشرع، بل هو مبلغ. الله عز وجل قال بلغ ما أنزل يا رسول، بلغ ما أنزل إليك تصريحا. فهو اصل الرسول ايش؟ مبلغ عن الله عز وجل، لكن له ان يجتهد كما قلت، وهذه من الاجتهادات. مش حضرتك قلت في التجريب حضرتك قررتها هنا، قلت ان اركان لا اله الا الله ثلاثه وشروطها هناك حضرتك ذكرتهم سبعه او اكثر. نعم. تمام. العلماء قالوا ان دي اركان بناء عليها، ايه اللي استدلوا بيه ان دي اركان لا اله الا الله؟ الركن عموما في كل شيء. ما هو بص، هي دي نادره، لن تجدها كثيرا مساله مش منصوص عليها تصريحا في الكتب انها اركان. تمام. لكن لما تقرا من قراءات الكتب السلف تعلم بان الثلاثه هذه غير الشروط مذكوره تصريحا، لكن تعلم ان اصل لا اله الا الله لابد لها من نفي واثبات وإيمان كفر وإيمان، نفي وإثبات وكفر بالطاغوت وإيمان بالله من يكفر، لأن جاءت فيها الآية ومن يكفر بالطاغوت ومن يكفر بالسنة، هذه هو ركن الشيء اللي ما يكونش تشرط. لا، ركن الشيء ماهية الشيء. تمام. وأصل لا إله إلا الله ماهيتها هذه، هذه ماهيتها، أما شروطها حتى تحل. يعني لا يمكن أن تكون حققت لا إله إلا الله إلا بالكفر والإيمان، إلا بالولاء والبراء، إلا بالنفي والإثبات. هذا لأن الركن عادة وما كان في ماهية الشيء، والشرط ما كان في الخالق. فهذه الأشياء من مقتضاها. نعم. معلش بس يعني ايش؟ طب ليه برضه ليه ما تحطتش كشروط؟ يعني ايه اللي قال ان دي تحت الماهية؟ ده انا بتكلم عليه. لأن هو لا يمكن ان الشرط خارج الشيء، هل ممكن تقول لا إله إلا الله بدون ان تقول نفي وإثبات؟ مش الشرط خارج الشيء؟ هذه الركن داخل ماهية الشيء. فلما تقول بأن هل يمكن تقول لا إله إلا الله ولا تقول كفر وإيمان؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى تصريحا، هذه جاءت الآية فيها. فهي في ماهية، في معنى لا إله إلا الله. وأنت لما دام تشرح لا إله إلا الله تقول لها معنى، من معناها الأصلي هو هذا نفي وإثبات، لأن جاء نفي وإثبات في لا إله إلا الله، جاء كفر وإيمان في لا إله إلا الله، جاء ولاء وبراء بالأصلها، لكن لتحققها لابد لها شروط، الشروط دي خارجها. لكن عندما تشرح لا إله إلا الله لابد تشرح هذه الثلاثة. حيث الولاء والبراء جه في الحديث، ممكن دول ما هو شرط؟ لا، جت في الآية أيضا. إبراهيم قال لقومنا براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، تصريحا كفرنا بكم، خلاص. يعني هذه من مقتضيات لا إله إلا الله، أنك تكفر بما يعبدون وتتبرأ، هذه الأصل. تفهم إيش هذه الماهية بتاعت لا إله إلا الله. ورد شيخ، ومن لا يحب من قتل نفسه مسلم فضل هو راجح ان هو مسلم هو ليس بكافر. لا حد يصلي عليها وصلى عليها. والحديث لو ما دام قلنا مش كافر يبقى يصلى عليه، لانه حديث الطفيل بن عمرو تقريبا فيما اذكر الان عندما قتل كان له صديق او كان له صاحب قتل نفسه بحديده بيده فراه في رؤيا في انه في الجنه ولكن يده مغطاه فقال وهذه قال الله عز وجل ما افسدته لا نصلحه لك، انقطع اوداجه ومات فاللي قطع فيه اوداجه قال ما افسدته لا نصلحه لك. فرجع الطفيل يقر يتلو للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويده يا الله او في روايه كده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بان يصلح يده ايضا فعلم فهو في الجنه وراه في الجنه واقره على انه في الجنه. وبعدين احنا نقول في الاخر الخلود ان الخلود هذا ليس الخلود الابدي، هناك فارق. بص انظر لايات الكتاب تجد جاءت في الكفار خالدين فيها أبدا، أما جاءت في المسلمين خالدين. فعلى تفسير ابن عباس قال الخلود المكث الطويل، أو أبو هريرة قال إن شاء جازاه بذلك في مسألة قتل النفس، فإن جوزي فهذا الخلود والمكث الطويل. ومعه عاصم، إيش هو العاصم؟ البطاقة لا إله إلا الله، هذه البطاقة عاصمة له من الخلود في النار، من مات على التوحيد لا يخلد في النار، هذا وعد الله عز وجل. الذين يقولون الكافر إنهم دليل، هذه هي الآية، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسروا الخلود لان في تفسير ثاني لابن عباس بالخلود ابدا، ما قالش ابدا بس قال الخلود في النار بس كده. لا وله تفسير ان الخلود طول المكف، لكن هو تفسير ابن عباس يحمل على الاستحلال ممكن تقول، والاستحلال هذا معروف خلاص، لكن الصحيح بانه كما بينت الحديث وان الخلود ليس ابدا، ان جاءت فيها النار مثواكم خالدين فيها ما شاء الله، ربنا قال خالدين وما شاء. على بعض التفسير ان ما شاء استثناء، لان في بعضهم قال لا هذه ليست المشيئه الاستثناء، لكن ايضا جاءت الخلود وفيها استثناء، ده لا يعني ليست خلود سرمدي، اما ابدا هي التي لن تجد فيها بديل خلاص. ليس بكافر، ما هذا الحديث اهو في الجنه الرجل قتل نفسه. هو موضوع شيء قبل يومين جاء في المسجد، واحد دخل في الحمام في المسجد وعمل ابره اسمه مخدرات، عمل ابره مفتوح فيها. ناس كتير هناك قالوا ممنون نصلي عليه وكده، عمر فيه شوية في الحوالي كده بس. طيب في اسئله ايش مش شايف 25 دقيقه خلاص انا اسف، سبحانك اللهم وبحمدك انت استهلكت وتقول لك